أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به ربنا في كتابه الكريم وفي ما بلغه لنبيه صلى الله عليه وسلم من كلامه سبحانه وتعالى. فإذا رأى الواحد منا إقدامه على المكروهات وتثاقله عن الواجبات وغفلته عن المندوبات فليعلم أن قلبه قد مرض، ليبذل المستطاع بإزاحة هذه الأسقام، لأن القلب إذا صحى وصلح انكف البصر على المحرمات والسمع عن استماع المحرمات واللسان وسائر الجوارح. فإن هذا القلب أمره عجب، هو في مكان يصعب الوصول إليه، ولكن خواطره تبلغ شيئا كثيرا، فنسأل الله اللطف والهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها أم أحمد تقول: هل على المرأة الموظفة أن تتحمل مصاريف البيت لأن زوجها يقول إذا لم تدفع مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا، وهل لزوجها حق في مرتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها؟ وإذا كان عليها أن تتحمل مصاريف البيت فما النسبة بينها وبين زوجها؟ نصيحتي أن لا تصل المرأة وأن لا يصل الرجل إلى هذه المشاحات، أن يسود بينهما التعاون. لا شك أن الزوج من حقه أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل إلا ما كان من شرط عند عقد النكاح، وقد قال النبي إن ألزم ما يوفى به من الشروط ما استحلت به الفروج، وكلمة النحو. ثم إن الأمر إذا احتاج إلى شروط واحتاج الأمر أيضا إلى المشاحة في إتمام تلك الشروط فإن الحياة الزوجية تكون حياة غير كريمة. الشأن في الزوجين يتعاونا على متاع هذه الحياة من مصاريفها والعبادات فيها وتربية الذرية والإشراف عليها والتفقد أحوالها وتفقد أحوال الزوجين فيما بينهما. فإن من شأن المرأة أن تكون مهتمة بزوجها، أن توقظه للعبادة، وجاء في الحديث: رحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت فأيقظت زوجها فإن لم يستيقظ، كلمة النهوة، نضحت في وجه الماء. ورحم الله امرأة قام من الليل فتوضأ وأيقظ زوجته فإن لم تستيقظ نضح في وجه الماء. هل نحن نفعل شيئا من ذلك؟ الله المستعان. بالنسبة للزوجة، لا يقبل الزوج أن تنضح في وجه الماء إلا من كانت عنده رغبة قوية أكيدة لتلقي ما يعينه على إرضاء ربه والقيام بعبادته، وما أقل هؤلاء. وقد قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فنسأل الله لذلك. أنا لا أنصح هذه السائلة ومثيلاتها أن تكون هناك مشاحة في التعاون، ما دام أن الزوج يملك أن يمنع الزوجة من الخروج من المنزل، فإنه إذا خرج منعها لأجل أنها لم تبذل من النفقة قسطا فإن هذا ليس من كرم الأعمال ولا من جميل العشرة. وإذا كانت الزوجة لا تعين زوجها بشيء مما يتعلق بتخفيف الأعباء إلا بشروط وإلزامات فإن معاشرتها تكون ثقيلة على الزوج. الله جل وعلا ذكر في كتابه أن من آياته أن جعل الناس من أنفسهم أزواجا يركن إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، لأنه قد يكون بين إنسان وإنسان مودة لكن بدون أن تكون رحمة، وقد تكون بين إنسان وآخر رحمة لكن بدون مودة. فاجتماع المودة والرحمة لهذه الصفة إنما هي بين الزوجين، كما أن الطاعة والخدمة مع التذلل والرحمة أيضا من خصائص الولد مع والديه. فالزوجة لها حقوقها وعليها حقوق زوجها، وعلى الزوج كذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فنصيحتي لكل سامعة ونصيحتي لكل مستمع أن يعمروا حياتهم بطيب المعاشرة وحسن الملاقاة والبعد عن المشاحة في متاع هذه الحياة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها أحد المستمعين، يقول: عندما أصلي على بعض الجنائز وأجد بعض المحتاجين عند المسجد أقوم بإعطائهم صدقة أقول عني وعن هذه الجنائز، أحيانا أتصدق أيضا وأقول عني وعن والدي وزوجي وذريتي وإخوتي وأخواتي، ما حكم مثل هذا العمل وما حكم التلفظ بالنية فيه؟ لا حرج في هذا العمل، وكون الإنسان يتصدق عن ميت قريب أو غير قريب، أو يتحمل دين ميت قريب أو غير قريب، هذا من مكارم الأخلاق الإسلامية. النبي كان صلوات الله وسلامه عليه في صدر الإسلام عندما كانت الدولة في شظف عيش وقلة ذات يد، كان إذا جاء بميت ليصلي عليه قال: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: هل ترك وفاء أو قضاء الدين؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن كان ترك دينا ولم يترك وفاء قال: صلوا على صاحبكم. فيبرز أحد الصحابة ويقول: هي علي يا رسول الله. فإذا قال هي علي صلى عليه صلوات الله وسلامه. ولما وسع الله عليه قال: أنا أولى بكل مؤمن ومؤمنة من أنفسهم، من ترك دينا فعلي، ومن ترك ضياعا فلورثته صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحمل والتصدق والإحسان باللسان والمال كل ذلك من مكارم الأخلاق وجلائل أعمال هذه الأمة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله كله والله. وأما التلفظ بالنية فلا حرج أن تقول هذا عني وعن فلان، وإذا لم تقل فإن الله عالم بذلك، إذا قلت ذلك ليشعر من يستمع أن هذا أمر مشروع وأن فيه الثواب فلا حرج إن شاء الله. صلى الله عليكم. استمر في نفس القضية ولعل ما تفضلتم به من الإجابة يكون واضحا وبينا، لكن أذكر سؤاليه. يقول: أتصدق وأقول عمن شتمته أو اغتبته أو ظلمته أو انتقصت من شأنه، وأحيانا أتصدق وأقول هو عن أشخاص أحبهم ولم أراهم، كمن قام بتدريسي أو توجيهي أو نصحي أو من لا أعرفهم أصلا ممن أحسنوا إلي عن طريق سماع أو خطبة أو كتابة أو نحو ذلك، فما الحكم؟ لا شيء في ذلك ولا حرج، وهذا من الإحسان ومن الخير أن يصل الناس بخيره وأن يكف عنهم شره، فإن هذا من شأن المؤمن. نسأل الله يعمر قلوبنا جميعا بالإيمان. أحسن الله إليكم. أيضا ساق بعض العبارات والأدعية التي اعتاد أن يقولها عند النوم، وقد أشرتم في حلقة مضت إليه بكتاب يقرأ حيال هذه الأدعية، لكن أذكر دعاء النوم الذي يقوله: اللهم إني أستودعك نفسي وديني وخواتيم أعمالي